جاءني ضيف حل في بيتي، هل يجوز لي أن أتركه في بيتي في غرفة خاصة به مع وجود زوجتي في غرفة خاصة بها أو في المطبخ، أم يعتبر ذلك من الخلوة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. ما ليس لك أن تدعهما وحدهما، أن تكون مع الضيف تبقى مع الضيف وتخرج مع الضيف إذا كان ما في البيت إلا المرأة وحدها. أما إذا كان مع المرأة غيرها فلا بأس، إذا كانت وحدها لا تبقى مع الضيف. فالضيف ليس بمأمون، وقد يكون الضيف رديئا، وقد يكون ما جاءك لهذا الأمر، فيقين ينبغي لك التحرز والحذر. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الخلوة، قال لا يخلو إلا رجل امرأة، وقال فإن الشيطان ثالثهما. فليس لك أن تدعها مع الضيف، بل تخرجان جميعا وتبقيان جميعا حتى يفتح الله ويزيل وبقى هذا الضيف عنك. هو في حجرة والزوجة في حجرة، ولو في حجرة خطأ، ما دام يعلم أنه ما عندها حد خطأ. يعني مثلا فوق للضيف ونزل يجيب مثلا من البقالة يعني بعض الخبز ولا شيء للضيف ولا شيء، يعني مثلا يأخذ على يده كأنه بيتهمه، وفي نوع من الإحراج يعني. قد يستطيع أتي بجيرانها عند بعض جيرانها عندها أو نحو ذلك، يسعى في الأمر الذي يزيل الخطأ مهما أمكن.